يؤدب، لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام، يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقسمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالاً فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى. كان غنياً بعد أن كان فقيراً، وكان مهتدياً بعد أن كان في حيرة، وكان يتيماً ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل إنه لماذا كان النبي يتيماً؟ لأنه لو كان له أب كبير، مربي كبير، تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة، وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد، بمعنى أنه هو الذي صنعه. أحيانا تجد ابن من أرقى الأبناء له أب كبير، يقول هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه، لا أم ولا أب. فعلمه من الله مباشرة، وخلقه أيضاً وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور، هذا ابن النبي، فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي، وهي مشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العداوة. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا. إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة، ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض. فعلمه من الله، وإنجازه من الله، وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل، صلى بنا إماماً واقفاً وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب: كان رفيقي. قلت له: أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين.